بعد. يقول الناظم رحمه الله: وحافظون تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم، وبه وجه تحسين كلام ورفو يدعى بالبديع والسلام. قال رحمه الله: وحافظون تأدية المعاني عن خطأ إلى آخره. مما سبق أمس قد عرفتم أن علم البلاغة يرجع إلى أمرين، لأنه سبق تعريف البلاغة في الكلام وتعريف البلاغة في المتكلم. قلنا البلاغة في الكلام هي كونه مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، والمتكلم البليغ هو الذي له ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. إذن عرفتم من هذا ماذا؟ أن علم البلاغة يرجع إلى أمرين. علم البلاغة يقصد به التحفظ والاحتراز والسلامة من أمرين. الأمر الأول الذي يرجع إليه علم البلاغة تمييز الفصيح من غير الفصيح، لأنه يشترط في الكلام البليغ أن يكون فصيحا، قلنا مع فصاحته. إذن فالأمر الأول في البلاغة تمييز الفصيح من غيره، وإلا فلو أدي الكلام مطابقا لمقتضى المقام ولم يكن فصيحا لم يكن بليغا، ولا لا؟ الأمر الثاني الذي يدرك بعلم البلاغة أو يرجع إلى علم البلاغة الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. إذن فمرجع البلاغة أمران: الأمر الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، والأمر الثاني تمييز الفصيح من غيره. وش واضح الكلام؟ انتبهوا معايا. تمييز الفصيح من غيره أنواع، لأنه قد سبق الكلام على الفصاحة في المفرد، والكلام على الفصاحة في الكلام وفي المتكلم. وفي المفرد ذكرنا أمورا يجب الخلوص منها، وفي الكلام وجبنا ذكرنا أمورا يجب الخلوص منها. يا غزيني، فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. إذن ذكرنا أمور يجب الخلو والخلوص عنها ليكون الكلام فصيحا أو لتكون الكلمة فصيحة. إذن تمييز، شوفوا انتبهوا معايا، دابا علاش كنتكلموا على البلاغة؟ قلنا المرجع ديالها أمرين: تمييز الفصيح من أمر من غيره، والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. تمييز الفصيح عن غيره هذا يحتاج إلى أمور: إلى عدم التنافر، عدم الغرابة، عدم مخالفة القياس، عدم ضعف التأليف، عدم التعقيد اللفظي، وعدم التعقيد المعنوي، ولا لا؟ وش واضح الكلام؟ التعقيد اللفظي من اللي كنا متلنا بالتقديم والتأخير وكذا، والتعقيد المعنوي لانتقال الذهن من أصل الكلام إلى شيء بعيد. وش واضح الكلام؟ مزيان. أما الأمر الأول اللي هو تمييز الفصيح عن غيره، فإن كان الأمر يتعلق بالغرابة فإنه يضبط بمتن اللغة. إذا لاحظوا عندنا بعض الأمور اللي كتتعلق بالفصاحة، اللي كتتعلق بتمييز الفصيح عن غيره، بعض الأمور تتميز بتعرف بمتن بالرجوع إلى علم اللغة، يعني الرجوع إلى متون اللغة. وذلك علم اللغة يحترز به أو يعرف به ماذا؟ الغرابة وعدم الغرابة. وبعض الأمور تعرف وتدرك بعلم الصرف، مثل مخالفة القياس. مخالفة القياس مرجعه إلى علم الصرف، يعني تتحفظ منه وتحترز عنه ويخلو كلامك عنه باش بعلم التصريف. وبعض الأمور التي تتعلق بالفصاحة يضبطها علم النحو، كضعف التأليف والتعقيد اللفظي. ضعف التأليف كيف ما ذكرنا أن يعود الضمير على ما بعده، أو التعقيد اللفظي كالبيت اللي الفرزدق يمدح خاله هشام، يعرف به بعلم النحو. وأمور تدرك بالحس، يعني أنها ثقيلة على اللسان، الحس يأباها وتمجها الأسماع، مثل التنافر، تنافر الحروف أو تنافر الكلمات، هذا أمر يدرك بماذا؟ بالحس السليم. ولذلك ذكرنا الضابط ديالها أن كل ما يأباه الحس السليم فإنه فيه تنافر ليس بفصح. وش واضح الكلام؟ إذن بعض الأمور كتتعلق بالفصاحة تدرك بمتن اللغة. ما الذي يدرك بعلم اللغة؟ الغرابة. ما الذي يدرك بعلم التصريف؟ مخالفة القياس. ما الذي يدرك بعلم النحو؟ ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. ما الذي يدرك بالحواس؟ التنافر. ما الذي بقي علينا من مسائل من المسائل التي تعرف بها الفصاحة؟ ما الذي بقي؟ بقي شيء واحد وهو التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي. إذا لاحظ تمييز الفصيح عن غيره لم يبقى لنا فيه إلا التعقيد المعنوي. والذي بقي الأمر الثاني الذي يرجع إلى البلاغة أو ترجع البلاغة إليه وهو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. واش فهمتوا المقدمة؟ واضح علاش كنت كنمو في المقدمة؟ المرجع ديال البلاغة جوج الأمور، انتبهوا هادشي كامل غير مقدمة لواحد الحاجة باغي نذكروها من بعد. المرجع ديال البلاغة جوج الأمور، الأمر الأول تمييز الفصيح عن غيره لأنه يشترط في الكلام البليغ أن يكون فصيحا مع فصاحته، والأمر الثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. واضح؟ خلي الأمر الثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى خليه، احنا جايين لي إن شاء الله، اتركه. تمييز الفصيح عن غيره بماذا يحصل تمييز الفصيح عن غيره؟ الجواب بعضه يحصل باللغة بعلم اللغة، وبعضه بعلم التصريف، وبعضه بعلم النحو، وبعضه بالحواس، وبعضه لا يعرف بهذه الأشياء. شنو هو اللي كيتعرف بعلم اللغة كنعرفوا أنه ماشي فصيح؟ الغرابة، الخلل ديال الغرابة كنعرفوه باللغة، كنرجعوا للغة كنلقاو هذا اللفظ غريب جدا قليل الاستعمال باللغة بمتن اللغة. شنو هو اللي كيتعرف بعلم الصرف؟ مخالفة القياس، الحمد لله العلي الأجللي، قلنا هذا غير فصيح. علاش؟ لمخالفة القياس. باش عرفنا هذا بعلم التصريف لأن هذا يجب فيه الإدغام في علم التصريف. علم النحو ما الذي يعرف به؟ ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. إمتى كنعرفوا أن هذا التأليف ضعيف؟ كعودة الضمير على ما بعده، بعلم النحو. إذا الاحتراز عن ضعف التأليف والاحتراز عن التعقيد اللفظي باش كيتعرف؟ بعلم النحو. إذا على هذا لاش علم علم البلاغة؟ لاش؟ واش هذا؟ إذا كانت هذه الأمور كنعرفوها بالنحو بالصرف وبعلم اللغة، والتنافر كنعرفوه بالحواس، إذا بلا ما نقراو البلاغة. وهذا هو المراد بهذه المقدمة باش نبينوا البلاغة علاش توضعات. إذا كان هذا الشيء كيتعرف بالصرف وهذا الشيء كيتعرف كذا وكذا، البلاغة راه ما كتعالجش لا تعالج هذه الأمور. علم البلاغة ما كيتكلمش على الغرابة، ولا يتكلم على ضعف التأليف، ولا على التعقيد اللفظي، ولا على مخالفة القياس. هذا الشيء كامل لا دخل له بعلم البلاغة. علاش؟ لأنه موجود في مظانه، وإنما علم البلاغة كيعتني بالأمور اللي ما كيناش في العلوم ديالها. شنو هو علم البلاغة؟ الأمور اللي كيعتني بها قلنا بقى لنا من مسائل اللي كتتعلق بالفصاحات التعقيد المعنوي، والأمر الثاني اللي قلنا كيرجع لي البلاغة الاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد. إذن فعلم البلاغة يرجع لي هذين الأمرين، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والاحتراز عن التعقيد المعنوي. الاحتراز عن التعقيد المعنوي هذا كلي كيتسمى علم البيان، والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد هو علم المعاني، وما يتبعهما من المحسنات علم البديع. إذن هذه المقدمة غير باش نذكروا الموضوع ديال علم البلاغة. واش واضح الكلام؟ بمعنى أنت قد تقول إذا كانت الغرابة تعرف بعلم اللغة، والتنافر يعرف بالحواس، وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بعلم النحو، ومخالفة القياس بالصرف، علاش هذا علم البلاغة؟ نقرأ غير هذا الشيء وغنوليو بلاغة. لا، لكاين بعض الأمور اللي لم تذكر لا في النحو ولا في الصرف ولا في علم اللغة. شنو يا سيدي؟ التعقيد المعنوي والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. فلذلك وضع علم البلاغة لمعالجة هذين الأمرين، التعقيد المعنوي في فن البيان، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد في علم المعاني، وما يتبعهما من المحسنات هذا هو علم البديع الثالث. واضح الكلام؟ هذا ما أشار إليه المؤلف هنا. إذن أعيد، البلاغة مرجعها أمران، الأمر الأول تمييز الفصيح عن غيره، وإلا لو أدي الكلام مطابقا لمقتضى المقام ولم يكن فصيحا لم اتصف بالبلاغة، لما كان بليغا. الأمر الثاني الأمر الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. أما الأول، شنو هو الأول؟ تمييز الفصيح عن غيره، فبعضه يعرف بعلم اللغة وهو الغرابة، وبعضه يعرف بعلم التصريف مخالفة القياس، وبعضه بعلم النحو ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، وبعضه بالحواس التنافر. إذن فعلى هذه الأمور لم تذكر هنا في علم البلاغة. لماذا؟ استغناء بذكرها في تلك العلوم عن ذكرها في علوم البلاغة، فلم تذكر لا في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب البلاغة. علاش الاحتراز عن هذه الأمور التنافر وكذا وكذا ما تذكر لا في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب البلاغة؟ استغناء بذكر ذلك في تلك العلوم عن عن ذكره في كتب البلاغة، ولكن بقيت أمور، بقيت تعقيد المعنوي فلا يعالجه لا النحو ولا الصرف ولا العلم اللغتي، وبقي الأمر الثاني اللي كيرجع ليه البلاغة اللي هو إذن فبقى لنا من الفصاحة من الأمر الأول. لاحظ قلنا البلاغة المرجع ديالها أمران، تمييز الفصيح والاحتراز عن الخطأ. بقى لنا من الأمر الأول اللي هو تمييز الفصيح حاجة، شنا هي؟ التعقيد المعنوي، الاحتراز عن التعقيد المعنوي. وباقي لنا الأمر الثاني كله، شنا هو؟ واش وضع كلام؟ إذن فموضوع علم البلاغة هو معالجة التعقيد المعنوي والخطأ في تأدية المعنى المراد. فعلم البلاغة يدرس لتحترز عن التعقيد المعنوي ولتحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المقصود. الفن الذي يحترز به ويسلم المتكلم بسببه من التعقيد المعنوي كيتسمى فن البيان، والذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد كيتسمى علم معنى، وما يتبع ذلك من المحسنات هو البديع. واضح الفقيه؟ مفهوم؟ ولا مازال غموض؟ واضحة. يعني حتى لو أتينا بإنسان له علم الصرف وعلم هذا، ومع ذلك هناك أمور أخرى. نعم، بمعنى لا يستطيع أن يبلغ. أحسنت، لو كان ضابطا لهذه الأمور لا يلزم منه أن يكون بليغا. ممكن واحد تلقى ضابط لقواعد النحو ولقواعد الصرف ولعلم اللغة وله حس سليم، ومع ذلك ليس بليغا. علاش؟ لأن مازال خصو أمور أخرى، خصو يعرف شنا هي القواعد التي يحترز بها عن التعقيد المعنوي، ويعرف شنا هي القواعد التي يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا هو إذن علم البلاغة لابد منه، لابد منه. غير هو ما كيعالج مخالفة القياس، ضعف التأليف، ذلك كله يعرف في النحو. مفهوم الكلام؟ لذلك الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أشار إلى هذه إلى هذا الأمر، بيان ما يعالجه علم البلاغة. قال رحمه الله: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. في هذه الأبيات الثلاثة بيّن لك دور علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. بمعنى ما هو المقصود من علم المعاني والمقصود من علم البيان وعلم البديع؟ علم المعاني لماذا وضع؟ للاحتراز عن ماذا؟ وعلم البيان، فن البيان وضع للاحتراز عن ماذا؟ والبديع وضع للاحتراز عن ماذا؟ هذا قصده. لذلك كل واحد منها خصص، كل واحد من هذه الأمور خصص له بيتا. قال في المعاني: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. وحافظ أي وفن أو علم حافظ تأدية المعاني المقصودة من الكلام، وعلم حافظ تأدية المعاني المقصودة من الكلام عن وقوع خطأ في فهم المعنى، عن وقوع خطأ في فهم المعنى يعرف بعلم المعاني. سهل الكلام، واضح تقدير البيت. وحافظ أي وفن حافظ، ولا قل وعلم حافظ، وعلم حافظ تأدية المعاني المقصودة والمرادة من الكلام عن ماذا؟ حافظ تأدية المعاني المقصودة والمرادة من الكلام عن ماذا؟ عن وقوع خطأ في فهم المعنى المراد، عن وقوع خطأ في فهم المعنى المقصود يعرف بماذا؟ يعرف بعلم المعاني، يعرف بعلم المعاني. واضح التقدير؟ وفن حافظ تأدية المعاني المقصودة من الكلام عن وقوع خطأ في فهم المعنى، مالو سيدي؟ يعرف ذلك بعلم المعاني. لاحظ المؤلف كرر المعاني جوج المرات، قال وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. هذا كيتسمى الإيطاء، وهو من الأمور المستكرهاتية، كتدي من الأمور القبيحة فيه. هل في كلامه إيطاء؟ الجواب لا، لا إيطاء في كلام الناظم. علاش؟ لأن المعاني في الشطر الأول جمع معنى قصد بها شيء، والمعاني في الشطر الثاني قصد بها شيء آخر، فلا إيطاء. إذا اختلف المعنى ما كاينش الإيطاء. إمتى كيكون الإيطاء؟ إذا اتحد اللفظ والمعنى. المعاني في الشطر الأول جمع معنى، وحافظ تأدية المعاني المقصودة من الكلام جمع. أما المعاني في الشطر الثاني فهو مفرد، المعاني في الشطر الأول جمع ديال المعنى، والمعاني في الشطر الثاني مفرد. علاش؟ لأن المقصود به علم، واحد العلم كيتسمى علم المعاني، ماشي المراد الجمع، هذا مفرد. واضح الكلام؟ إذن المعاني في الشطر الأول جمع معنى، والمعاني في الشطر الثاني مفرد، اللي هو هذا العلم المدروس. علم مش كيتسميه هذا العلم، سميته المعاني. واضح الكلام؟ فلا إطاء في كلام الناظم. إذن قال: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. إذن ما الذي يعرف، ما الذي يعرف به علم المعاني؟ قال لك علم المعاني هو الذي يقيك ويحفظك من الوقوع في الخطأ عند تأدية المعاني المقصودة. علم المعاني هو الذي يقيك ويحفظك من وقوع الخطأ عند تأدية المعاني المقصودة والمرادة من الكلام. سهل الكلام؟ هذا هو علم المعاني. علم البيان أشار إليه بالشطر الثاني، قال: وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. وما أي والعلم الذي، يقي أي يحفظ، والعلم الذي يقي من التعقيد في المعنى، يقي بمعنى يحفظ. إذن ما موصولة يقي فعل من التعقيد جر مجرور متعلق بيقي بمعنى يحفظ. والتقدير: وما يقي من التعقيد في المعنى البيان قد اختير له عندهم. لاحظوا إلا بغينا تقدير البيت بلا زيادة ولا نقصان، نقول: وما يقي من التعقيد في المعنى البيان قد انتقي له عندهم، بدون زيادة لفظة. شوف، لاحظ بلا ما نزيدوا حتى شي لفظة، نثروا البيت، البيت نثروه. وما يقي من التعقيد في المعنى البيان قد انتقي له عندهم، البيان قد انتقي له عندهم. زيادة بعض الألفاظ للإيضاح، شاء الله. وما أي والعلم الذي يقي أن يحفظ، العلم الذي يحفظ من التعقيد في المعنى، العلم الذي يحفظك أيها الطالب من وقوع التعقيد في المعنى، باش ما يكونش كلامك فيه تعقيد معنوي. والعلم الذي يقيك من التعقيد في المعنى، ما له سيدي؟ قال: له البيان. التسمية بالبيان له ثابتة له. قال: البيان أي التسمية بالبيان قد انتقي أي اختير له، أي لهذا العلم، العلم الذي يقيك من كذا وكذا. ما له سيدي؟ التسمية بالبيان، تسميته بالبيان قد اختير، البيان قد اختير له عندهم، أي عند أهل هذا الفن. عندهم شكون؟ أهل هذا الفن. قد انتقي لذلك العلم الذي يحفظ به من التعقيد المعنوي، قد انتقي واختير لذلك العلم ماذا؟ التسمية بالبيان عندهم عند أهل الفن. واضح الفقه؟ إذن هذا ما تعلق، إذن علم البيان ماذا يبحث؟ يحترز به عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي. واضح كلام؟ باش كلامك ما يكونش فيه تعقيد، بل سمي بيانا لأن فيه الإبانة عن المعنى المقصود بوجوه مختلفة، وجوه مختلفة كتبين بها المعنى المراد. وعلاش هذيك تنويع الوجوه المختلفة؟ واش للتفنن؟ لا، للبيان. الوجوه المختلفة التي تأتي في الكلام لا لأجل مجرد التفنن، وإنما لأجل البيان، لأنه كلما تنوعت الأساليب كلما اتضح المعنى المراد. فيقيك ذلك من التعقيد المعنوي، كلامك ما يكونش معقد، يكون واضح للمخاطب، عارف كاش بغيت تقول. مفهوم الفقه؟ إذن هذه فائدة علم البيان. فائدة علم البديع أشار إليها بقوله: وما به وجوه تحسين الكلام تعرف، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع، والسلام على من اتبع الهدى. تقدير البيت: وما أي والعلم الذي وجوه تحسين الكلام تعرف به، وما وجوه تحسين الكلام تعرف به، ما له سيدي؟ يدعى ويسمى عندهم بعلم البديع. وما وجوه تحسين الكلام تعرف به يدعى ويسمى بعلم البديع. إذن ما مبتدا في الخبر ديالو يدعى، هذيك الجمله ديال يدعى هي الخبر. اما تعرف هذاك صله الموصول، هذاك صلته ما واضح السي وقصص. وما وجوه تحسين الكلام تعرف به يدعى ويسمى عندهم بعلم البديع، نقطة انتهى. ثم تمم البيت بقوله والسلام، وهذا كلام السلام تتميم للبيت، لا مش يدعى بالبديع والسلام، يدعى بالبديع والسلام تتميم للبيت، والسلام على من اتبع الهدى، فيه اكتفاء في كلام الاكتفاء، واضح تقدير البيت. إذن علم البديع ماذا يقصد به؟ قال لك هو الذي تعرف وجوه تحسين الكلام به. علم البديع شنو هو سيدي؟ هو العلم الذي وجوه تحسين الكلام تعرف به. وسيأتي بعضها إن شاء الله في منع المجاز، في رسالة منع المجاز سيأتي بعض وجوه تحسين الكلام. وجوه تحسين الكلام سواء كانت هذه المحسنات ترجع إلى اللفظ أو كانت المحسنات ترجع إلى المعنى، محسنات لفظية أو معنوية. إذن العلم الذي تعرف به ماذا؟ وجوه تحسين الكلام، يعرف بهذا العلم الوجوه التي تحسن الكلام وتزينه تزيده جمالا، يسمى بعلم البديع والسلام، وضع الكلام. إذن خلاصة الكلام علم المعاني، ما المقصود به؟ ما فائدته؟ الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. علم البيان الاحتراز عن التعقيد المعنوي، وذلك بأداء الكلام بأوجه مختلفة لأجل البيان. الثالث البديع، وهو العلم الذي يراد به تحسين الكلام إما لفظا أو معنى، وهي أشياء تابعة لما ذكر. وضع زيني. ثم ختم الشارح رحمه الله بمسألة بفائدة، وهي وقد سبقت الإشارة إليها مرارا، وهي أن بعض أهل العلم يسمي الجميع بالبيان. هذه اللي كنا ستأتي للشارح، أن بعض أهل العلم يسمي الجميع، يسمي الفنون الثلاثة علم البيان، كي يقول لك علم البيان ويقصد به هذه الثلاثة. والبعض يسمي الأول بالمعاني ويسمي الأخيرين بالبيان. وضع صفقي، كاين البعض اللي كيسمي الفن الأول بالمعاني كما هو ويسمي الأخيرين بالبيان، بجوج كيسمي فن البيان وفن البديع بجوج، كيقول فيهم علم البيان يقصد به البيان والبديع. والبعض يسمي الثلاثة بالبديع، كاين اللي كيسمي الثلاثة كلها علم البديع. ثلاثة، واضح؟ إذا شنو هو المشهور؟ هو تسمية الثلاثة بعلم البلاغة، هذه بثلاثة علم البلاغة تدخل فيه الثلاثة. إذا بعضهم يسمي الثلاثة علم البياني، وبعضهم يسمي الثلاثة علم البديع، وبعضهم يسمي الأول المعاني والثاني بفيك، يقول لك علم المعاني والبيان، كيقولش البلاغة، هذا علم المعاني والبيان، ويقصد بالمعاني الفن الأول ويقصد بالبيان الفنين الأخيرين. سهل الكلام؟ مفهوم؟ ختم رحمه الله. لماذا سمي الأول بعلم المعاني؟ سبب التسمية، لماذا يسمى الأول؟ لماذا يسمى الأول بالمعاني؟ شنو سبب التسمية؟ لأنه يقصد به الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، المقصود به الوقاية من الخطأ في تأدية المعنى، فلذلك سمي علم المعاني، عنده علاقة بالمعنى المراد، المعنى المقصود، واضح؟ الثاني، لماذا سمي بالبيان؟ سمي بالبيان لأن المقصود به أداء الكلام بأوجه مختلفة، وأداء الكلام بأوجه مختلفة إنما يقصد به البيان. علاش الكلام تأتي به بأساليب متنوعة؟ لماذا؟ لمجرد التنويع؟ لا، لأجل المبالغة في البيان والإيضاح، فلذلك سمي علم البيان. والثالث يسمى بالبديع لظرافته وحسنه، للطافته وحسنه وظرافته يسمى بالبديع، لأن الشيء البديع هو الشيء الحسن الجميل، هذا المقصود. إذن هذا ما تعلق بهذه الأبيات، والله أعلم. قال حافظا فدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني ومن التقيد في المعنى يقيله البيان عندهم قد انتقي وما به وجه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. أقول قد علمت مما تقدم أن قد علم مما تقدم أن البلاغة مرجعها أي ما يجب حصوله لتحصل أمران. الأول تمييز الكلام الفصيح من غيره، وإلا لربما أدى الكلام أدي الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح فلا يكون بليغا لوجوب الفصاحة في البلاغة. مفهوم الكلام واضح. زيد. الثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. أما الأول شنو هو الأول؟ تمييز الكلام الفصيح من غيره. الأول أو غير فصل لك في الأول شنو هو الأول؟ تمييز الكلام الفصيح عن غيره. زيد. أما الأول فبعضه يعرف من حسبوك. نعم نعم نعم أي ما يجب حصوله لتحصل. نعم لا ما يجب حصوله لتحصل، انتهى الكلام. أمران بمعنى شنو هي الحويج التي لا بد منها لتحصل البلاغة، لا بد من وجودها من حصولها لتحصل البلاغة. واضح الكلام؟ لتحصل هي أي البلاغة فاصلة. ثم قال لك قد علم مما تقدم أن البلاغة مرجعها أمران، هذاك أمران خبر ديال مرجعها. شوف قد علم مما تقدم أن البلاغة مرجعها أمران، اشرح لي مرجعها. ما معنى مرجعها؟ أي ما يجب حصوله لتحصل. واش فهمت الكلام؟ واضح ليك أن البلاغة مرجعها، اش معنى مرجعها؟ أي شنا هي الأشياء التي لا بد منها لتحصل البلاغة؟ قال لك هذه الأشياء هذه جوج الحوايج، تمييز فصاحة. إذا الأول قلنا شنو مقصود به؟ تمييز الكلام الفصح من غيره، هو غير فصل فيه. قال فبعضه يعرف من علم اللغة وهي الغرابة، وبعضه من علم التصريف وهو مخالفة القياس، وبعضه من علم النحو وهو ضعف التأليف وتعقيد اللفظ، وهو ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. والتعقيد ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، معطوف على ضعفه والتعقيد اللفظي. وبعضه يدرك بالحس وهو التنافر، فاستغني عن ذكري. لاحظت بغي يقول لك المؤلف هنا فاستغني عن ذكري ما يعرف به في هذا الكتاب وغيره من كتب البلاغة. ايش معنى هذا الكلام هذا؟ أي فاستغني بتلك العلوم. لاحظ استغني بماذا؟ استغني بتلك العلوم، بعلم اللغة، بعلم النحو، بعلم التصريف، بالحواس. فاستغني بتلك العلوم عن ذكر ما يعرف به في هذا الكتاب وغيره من كتب البلاغة. أي استغني بعلم التصريف وكذا وكذا وكذا عن هذه الأمور، علاش؟ لأنها ذكرت هنا. عن ذكر ما، أي عن ذكر الشيء الذي يعرف. لاحظوا معي مزيان، استغني نائب الفاعل فينا هو؟ عن ذكري. استغني عن ذكري بماذا؟ استغني بأي شيء، لأن ملي كنقول استغنيت عن فلان إذن بفلان خصني حاجة نستغني بها. استغني بماذا؟ بالعلوم المذكورة، علم النحو والصرف كذا. مزيان. استغني عن ذكري ما يعرف، عن ذكري الشيء الذي يعرف. ما واقعة على ماذا؟ هذه العلوم، القواعد، استغني عن ذكري ما، أي الأشياء، هذيك الأشياء اللي مذكورة في علم النحو كذا، ما ذكرنا. استغني عن ذكريها هنا في البلاغة. عن ذكري ما يعرف، ضمير المستتر في يعرف، يعرف هو ماذا؟ هذا الضمير ماشي عائد على ما، نائب الفاعل يعرف ماشي عائد على ما، عائد على ما ذكر. شنو هو ذكر؟ هذيك بعضه يعرف بكذا وبعضه يعرف بكذا وبعضه يعرف بكذا. واضح؟ ما يعرف، لأن العبارة هذه تحتاج إلى فك. ما يعرف به، الضمير في به عائد على مالك، والرابط بين الصلة والموصول. ويعرف أي بعضه يعرف بعلم اللغة، وبعضه عائد على ذلك البعض المذكور. لذلك المحشى وقال لك التحت فاستغني أي بعلم اللغة وما بعده، واحد. وضمير يعرف ضمير يعرف، يعرف هو. علاش كيرجع؟ قال لك لما ذكر من الأبعاد. شنو هو من ذكر؟ بعضه يعرف بالنحو وبعضه بالصرف وبعضه لما ذكر من الأبعاد. وضمير به لما، هذاك الضمير في به هو العائد على الموصول، هذاك هو الرابط بين الصلة والموصول، يعرف به عائد على ما. قال وفي هذا متعلق بذكري، قال وفي هذا الكتاب، هذيك في هذا الكتاب متعلق بذكري، أي استغني عن ذكره في هذا الكتاب. مفهوم العبارة دابا ولا لا؟ إذن المعنى ديالها استغني بتلك العلوم عن ذكر هذه الأشياء التي يعرف بها ذلك الذي سبق في هذا الكتاب وفي غيره من كتب البلاغة. مفهوم؟ زيد. فاستغني عن ذكر ما يعرف به في هذا الكتاب وغيره من كتب البلاغة. نعم. وهذا الذي يعرف من هذه العلوم ويدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي فلم يبقى من حسبك. مفهوم العبارة؟ وهذا الذي يعرف من هذه العلوم ويدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي. قال لك هذا الشيء اللي كيتعرف مما سبق ونبين لك الأشياء. لاحظوا معايا الأشياء التي تتعلق بالفصاحة، انتبهوا معايا مزيان لهذا الكلام باش تفهموا. الأشياء اللي كتتعلق بالفصاحة وكتدرك بتلك العلوم المذكورة أو بالحس، شنا هي؟ هي التنافر، الغرابة، مخالفة القياس، ضعف التأليف، ضعف التعقيد اللفظي. باقي لنا شي حاجة، باقي لنا واحد الحاجة كتعلق بالفساق اللي هي التعقيد المعنوي. لذلك قال لك وهذا الذي يعرف من هذه العلوم ويدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي. يعني الأشياء اللي كتعرف بهذه العلوم أو كتدرك بالحس ما عدا، يعني كل شيء إلا التعقيد المعنوي هو اللي ما كيتعرفش بهذه العلوم ولا يدرك بالحس. إذن فعلى هذا شنو بقى لنا؟ عش قدم هذه المقدمة باش يبين لك علم البلاغة. إذن شنو اللي بقى لنا من الفصاحة؟ ما كيتعرفش بالعلوم وما كيتعرفش بالحس؟ التعقيد المعنوي. أواحد خليها عندك. زيد قال فلم يبقى مما ترجع إليه البلاغة إلا الثاني. إلا الثاني، شنو هو الثاني؟ هو قوله الاحتراز عن الخطأ. إذن فلم يبقى مما ترجع عنه البلاغة إلا الثاني، وهذا اللي استثنيناه. لذلك قال وكذلك ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما تقدم، على ما ذكرته. بمعنى قال لك الخلاصة غير القول البلاغة شنو بقى ليها؟ بقاو ليها غير جوج حوايج، داكشي الاخر كل شي خداه النحو وشي خداه الصرف، ما بقى ليها مسكينه والو. اش غتاخذ البلاغة؟ قال لك بقى ليها غير التعقيد المعنوي والاحتراز عن الخطأ. مفهوم اش بغى يقول؟ لذلك قال فلم يبقى مما ترجع اليه البلاغة الا الثاني اللي هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، وكذلك ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما تقدم، لأن قلنا ما دخلش في العلوم السابقة وما دخلش في الحس. واضح؟ زيد قال وكذلك ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما تقدم، فوضع للثاني أعني ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المرادي علم المعاني، ولما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، ولوجوه التابعة للبلاغة علم البديع. وأشار إلى الأول بقوله وحافظ البيت، وليس في المعاني، وليس في المعاني الأول والثاني الإطاء لاختلاف المعنى. وليس في المعاني، وليس في المعاني الأول والثاني الأول والثاني الإطاء. الإطاء نعم، هو اسم ليس. نعم. لاختلاف المعنى، لأن الأول جمع والثاني مفرد. وللثاني بقوله أي وأشار للثاني اللي هو علم البيان. زيد وما من التعقيد البيت، فقوله يقي أي يحفظ، يحفظ يحفظ، ومن التعقيد يتعلق به، وانتقي اختير. وللثاني بقوله وللثالث يعني وأشار للثالث. نعم. وللثالث بقوله وما به البيت، وما مبتدأ وبه متعلق بتعرف، ويدعى أي يسمى، أي يسمى أصلحه، ويدعى أي يسمى. خبر ما وقوله والسلام أي على من اتبع الهدى تكميل. ولما كان هذا التأليف في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون، وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان. واضح الكلام؟ إذا الكثير كيسمي الجميع الفنون الثلاثة كلها كيسميها علم البيان. واضح سعد المجيد؟ زيد. وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، ويسمي الأخيرين أي البيان والبديع علم البيان، والثلاثة علم البديع. والثلاثة يعني والبعض يسمي الثلاثة علم البديع، هذا المعنى. زيد.